سيادنا ياللي انتو معانا حيونا بالصلاة وصلاة على طه الغادي اللي اتانا وهدانا لطريق الله. يا سيادنا ياللي انتو معانا حيونا بالصلاة وصلاة على طه الغادي اللي اتانا وهدانا لطريق الله. يا غناجل للمولى حبه زاد قلبه بنور المختار، يا غناجل للمولى حبه ملا قلبه بحب المختار. يتغنى ويعيش في سعادة ولا عمره حيكون محتار. ملغى أوصاف في جماله كامل ومكمل وفصفه عجز الوصاف. سبحانه أبدع في صفاته ملغى أوصاف في جماله كامل ومكمل وفصفه عجز الوصاف. في جماله كامل ومكمل وفصفه عجز الوصاف. يا سيادنا ياللي انتو معانا الليلة فيها عندي كلام، يا سيادنا ياللي انتو معانا الليلة فيها عندي كلام.

قال والله ما اغدى ولا عيني تشوف النوم، وازاي انام بعد ما عمي قتل مظلوم. قال والله ما اغدى مظلوم. فين العدالة يا ناس، فين العدالة يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس؟ من ينصف المظلوم يا خوانا يلي غنى في أرضنا عايشين، ازاي تعيشوا وانا عم قتل مظلوم؟ قال والله ما اهدى ولا عيني تشوف النور، وازاي انام بعد ما عم قتل مظلوم. مظلوم يا خوانا يلي غنى في أرضنا عايشين، يا خوانا يلي هنا في أرضنا عايشين، ازاي ازاي ازاي ازاي تعيشوا وانا عم من قتل مظلوم؟ زاد غم يا عيني زاد غم، يوم ما جالوا خبر عم. زاد غم يا عيني زاد غم، من يوم ما جالوا خبر عم. أبو راح يدور عالخونة، من فيكم اللي قتل عم؟ دم يا عيني زاد غم، يوم يا عيني ما راح عم. دم يا عيني زاد غم، يوم ما جاله خبر عم. وراح يدور على الخونة، من فيهم اللي قتل عم؟ وراح يدور على الخونة، من فيهم اللي قتل

سألوني عن السبب اللي جابني ايه، وبتقولوني يا دجن ليه قتلتوا ليه، وانتوا لما نقتل عني عملتوا ايه، وانتوا لما نقتل عني عملتوا ايه، وضعوا في زنزانة واحدة والحراسة عليه، واشتد عزمه من الوجد اللي زايد بيه، هدم حيطان جو جرب منها في لحظة ما بان، وفي كل ده البحث جاري عليك، البحث جاري عليك، البحث جاري عليك، thank you.

خدوا من عيني وقاتوني حبيبي العين منايا شوفوا انا ادري ما اجيبه منين الحين دخلت عليكم صدقوا ادري مع انه كان وسطهم والعين قصاد العين خلاص انحلت وكل شيء حيبان لو انتوا بس عرفتم صاحبه العزيز بدران. لو تعرفوا تغروا بالمال اكيد حيلي، لو تعرفوا تغروا بالمال اكيد حيلي، خدوه كده بالذوق والحيله ويلي، خدوه كده بالذوق والحيله ويلي، خدوه كده بالذوق والحيله ويلي. يا سلام كده لو جات أجفان هنا تغري، يا سلام كده لو جات أجفان وراح تغري، هيقول لجا علي، هيقول على اللي كان، هيقول على اللي كان، هيقول على اللي كان. لو هي تسرح بيه، لو هي تسرح بيه، يا سلام كده لو جبته أجفان هنا تغري، يا سلام كده لو جبته أجفان عشان تغري، هيقول على اللي كان. لو هي تسرح بيه، لو هي تسرح بيه، لو هي تسرح بيه. واحتاروا في امر ادغم، مين يجيب ادغم، مين يقدر يجيب ادغم. وهم في الوقت ده ضحك واحد انا هعرف اجيب ادغم ازاي، ها صاحب بدران. صاحب بدران معقول صاحبه اللي اتربى معاه من سن الطفوله هيغري صاحبه؟ ممكن عن طريق اكفان اجمل امراه ملكه اغراء البلد، ممكن اكفان تغريه وتخليه يخون صاحبه. ادخل يا بدران، يا سلام ادخل يا بطل الابطال. وسرحت بيه اكفان وشاف الجمال، غروا الجمال واثر عليه الجمال، خلاه نسي صاحبه ادغم اللي اتربى معاه من سن الطفوله. ضحك الشيطان على الفتى شغل الجمال بدران. ضحك الشيطان على الفتى شغل الجمال بدران، عن صاحبه بدا ينشغل لك بس يا بدران. الجمال بدران. بس يا بدرة عمر الطفولة الجميل نبعته يا بدرة يوم النعيد تبعوا لخنت صاحبك كده في لحظة يا بدران. ناداك لي أدغم وقال جبت الغدا يا زين ونسيت أجيب العشا وجايلك في غمضة عين. وناداك لي أدغم وقال جبت الغدا يا زين ونسيت أجيب العشا وجايلك في غمضة عين. وناداك لي أدغم وقال جبت الغدا يا زين ونسيت أجيب العشا وراجع في غمضة عين. قال له يا بدران أنا خايف أنا خايف وشايف العين حيكون داخل عشا خايف كده وحزين لسه في كلامهم وكان صعب العيار. أدغم بكى صاحبه بدران وقال خنتك أوامي. أدغم لسه في كلامهم وكان صعب العيار. أدغم بكى صاحبه بدران وقال خنتك أنا. أدغم تحرم علي الحياة بعدك يا ضي العين. إيه ده يا أحمد ده أربعة وعشرين يا حلو؟ قال له يا بدران انا خايف وشايف العين حيكون داخل عشا شارب وقلبي حزين لسه في كلامهم وكان صعب العيار. أدهم بكى صاحبه بدران وقال خنتك انا. يا أدغم وصاب العيار أدغم، ولما قتل أدغم صاحبه بدران قتل نفسه، وماتوا الاثنين سوا لأني الصاحب شعر بأنه خان صاحبه عشان أمر تافه. ومنين أجيب ناس من الماضي اللي فات يا ناس؟ يحكوا على أدغم البطل اللي كان يا ناس، من البحيرة وذاع اسمه ما بين الناس، بالعدل نادى وقام الظلم العظيم. بس ليه أجل الضلال قتلوا؟ ابكي عليه دمعي واحكي الكلام.